مثل ماه مثل حيا، ومعناه استجب آمين، معناه استجب عند هؤلاء. وبعضهم يرى أنه ليس عربية أصلا، وهو كلمة سريانية أو عبرانية. ومن العجيب قول ابن العربي رحمة الله عليه، هذه كلمة ادخرت لهذه الأمة لم تكن عند من قبلنا، مع أنه بعضهم يقول هي سريانية عبرانية، والدليل على كونها عند من قبلنا ما نراه عند يعني أبنائه من قول آمين. ياك الفرنسي يقولون آمين، ياك والإنجليز يقول إيمان، ياك وقيسوا وليقس ما لم يقل. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. آمين هذه فيها لغتان، يقولون فيها لغتان، لغة القصر ولغة المد. ولكن القصر المراد به هنا قصر اللغويين لا قصر أهل التجويد. عندما يتحدث أهل التجويد عن القصر فإن القصر عندهم من مراتب المد، القصر عندهم هو المد الطبيعي حركة. مثلا إذا قلت مثلا آمين آمين هذا قصر، ولكنهم يدخلونه في مراتب المد اللي هو إما قصر أو توسط أو إشباع. أما القصر عند اللغويين فهو آمين آمين حتى نتكلموا على الهمزة، آمين يعني لا ألف هناك، إنما هي همزة قطع مفتوحة بعدها الميم مكسورة فقط. هذا فعندما يقولون الأمين فيها لغتان القصر والمد، لا يغيب عن أذانكم أن المتكلمة اللغويون، فالمقصود عندهم بالقصر همزة القطع بدون مد أصلا أمين، وبالمد آمين، وحينئذ إن شئت فقصر وإن شئت فوسط وإن شئت فأشبع. فقالوا آمين هذه آمين فيها لغتان، لغة القصر آمين ولغة المد آمين، وأنشدوا شاهدا على ذلك. فأما الشاهد على آمين فما يعني قول الشاعر: تباعد مني فطحل إذ رأيته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا. تباعد مني فطحل إذ رأيته، شافوا غيميك عليه زعما، قال لي فزاد الله ما بيننا بعدا. أهل البدو عندنا في المغرب، في بعض نواحي المغرب يقولون اللي بغانا نبغيوه ونكونوا على راسو عمامة، واللي ما بغانا ما نبغيوه إلى يوم القيامة، هي هذه فزاد الله ما بيننا بعدا. آمين فزاد الله فأنشده بالقصر. ولكن كثير من أهل اللغة يقولون إنما هذا القصر للشعر فقط للوزن، ولو لم يكن مضطرا إلى الوزن لما قصر. ومنهم من يستنكره أصلا ويقول القصر هذا ليس لغة أصلا إنما هو شاذ، فاجتمع قولان: إما أن يكون للضرورة وإنما هو أو هو شاذ. وأما شاهد المد فما أنشده مجنون ليلى، مجنون بن عامر: يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمينا. تضحكوا، سألوا الله العافية. أيوة هذا هو اللي كاين. هذا الرجل لعله لما أنشد بيته هذا لعل أحد الصالحين سمعه فقال آمين، لأنه ابتلي ابتلاء شديدا، هذا يلقب بمجنون ليلى، مجنون ليلى. بيات يقول فيها: إذا طنت الأذنان قلت ذكرتني. المغاربة يعني عندهم بعض المسائل مثل هذا: إذا طنت الأذنان يقول ذكرتني. ما ندري هل المشارقة مثلنا في هذا، لكن احنا مثلا عندنا جدتي رحمة الله عليها كانت عندها بعض العوائد، مثلا إذا حكاها شفتها العليا تقول سيأتي عندنا الضيفان، أو إذا حكتها كفوها تقول غادي نشجي فلوس. هو هكذا قال: إذا طنت الأذنان قلت ذكرتني، أو اختلجت عيني رجوت التلاقية، رفرفت لي عينه هكذا يقول سأرى ليلى، أصلي فما أدري إذا ما ذكرتها، أثنتين صليت الضحى أم ثمانية، خليلي أتضحكوا وراء مبتلى مسكين. يقول خليلي إن ظنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان واستغفرا لي، خليلي إلا تبكياني أستعين خليلا إذا أفنيت دمعي بكى لي، فلو أنني أشكو الذي قد وجدته على ميت في قبره لبكى لي، ولو أنني أشكو الذي قد أصابني إلى جبل صعب الذرى لانحنى لي، ولو أنني أشكو الذي قد أصابني إلى مقعد في بيته لعدا لي، وإني لأستغشي وما بي نعسة، يغمض عينه هكذا ويتغطى ما فيش النعس، وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خيالي. وانت طلبتي ويرحمني الله عبدا، قال آمين، قالوا الناس آمين. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال الإمام مالك: قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب متوفى سنة 24 و100، عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب متوفى سنة 94، وأبي سلمة المتوفى سنة 94 أيضا، أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فسر على ثلاثة أوجه من التفسير. الوجه الأول: إذا أمن الإمام أي إذا دعا، وقد يطلق على المؤمن أنه داعي، قد يقال في المؤمن داعي، مصداق ذلك قول ربنا سبحانه: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما. وإنما ربنا يقول: وقال موسى، ثم قال: قد أجيبت دعوتكما. قالوا: كان موسى عليه السلام يدعو وكان هارون عليه السلام يؤمن، فسماهما ربنا داعيين. فقالوا: إذا أما الإمام أي إذا دعا. وهذا الحمل يعني رده بعض الفقهاء، قالوا: لأنه لا دليل على أن هارون عليه السلام لم يكن داعيا، يعني كون ذكره قد طوي في الآية لا يفهم منه أنه لم يكن داعيا وأنه كان مؤمنا، بل ذلك إذا أريد أن يقال إنه كان مؤمنا يحتاج في ذلك إلى دليل، ولا دليل، فقد يكون دعا أيضا وتكون يكون اللفظ على ظاهره. الوجه الثاني من أوجه التفسير: إذا أمن الإمام أي إذا بالغ موضع التأمين. نحن قد تقدمنا هذه أمنا على وزن أفعل، أمنا على وزن أفعل لأن أصلها أمنا، أمنا على وزن أفعل، فأدغمت الميم في الميم فقيل أمنا. وقد سبق لنا، نحن تحدثنا مرارا على معاني أفعل وذكرنا لكم الأبيات: بأفعل استغني أو طاوع مجرده، وللإزالة والوجدان قد حصل، وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعى، والمرء قد نملاء عين، وكثير وصير عرضن به، وللبلوغ كأم جعفر إبل آية. وللبلوغ تأتي أفعال دالة على البلوغ كأم جعفر إبل، أم على وزن أفعال، أم جعفر إبل أي بلغت إبل جعفر 100، هذه قد يكون البلوغ في العدد وقد يكون في الزمان أمسى بلغ المساء وقد يكون في المكان. تقول العرب أعرق إذا بلغ العراق وأتام إذا بلغ تهام وأنجد إذا بلغ وأغرب إذا بلغ المغرب. فأمن إذا بلغ موضع التأمين. وقالوا هذا يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقد بلغ موضع التأمين. ومما يدل على إتيان أفعال دالة على البلوغ قوله الأعشى أبا مسمعين سار الذي قد فعلتموه فأنجاد أقوام بذاك وأعرقوا. فأنجاد أقوام بذاك وأعرقوا أي بلغوا نجدا وبلغوا العراق. والوجه الثالث من أوجه التفسير إذا قال إذا أمن الإمام أي إذا قال آمين. وسيأتي ما يستفاد من هذا الحديث من الفقه فيما نستقبله إن شاء الله. البيت الذي ذكرت لكم له قصة طريفة يذكرها أصحاب أيام العرب. هذا البيت قاله الأعشى في رجل يعرف بالمحلق الكلابي. بعض أهل اللغة يضبطونه بكسر اللام فيقول المحلق الأشار الفتح. محلق الكلابي هذا اسمه عبد العزيز بن حنتم. وهذا إنسان كان خامل الذكر لا يعرف بشيء من الشرف ولا شيء بشيء من المال ولا شجاعة ولا بطولة ولا أجداد ولا تشعجة فلا يعرف بشيء مما يمدح الناس من أجله. وكان له بعضهم يقول كان له أخوات وبعضهم كان يقول كان له بنات. ولم يكن عنده شيء من المال إنما عنده ناقة تركها له أبوه وبردان يحضر فيهما الحقوق. فجاء الأعشى الكبير جاء قاصدا منزله باليمامة فنزل يعني في طريقه إلى منزله نزل في الماء بالماء الذي فيه المحلق على قبيلة المحلق. فقرأه الناس عرفوا الأعشى ونزل عندهم فقرأه الناس وأحسنوا قراءة. فجاءت عمة المحلق هذا وقالت له إن الأعشى قد نزل بنا وقد قراه أهل الماء وإن الناس تزعم أنه لم يمدح أحدا قط إلا رفعه ولم يهج أحدا قط إلا وضعه. وإني أخبرك احتل لنفسك في زق من خمر قربة ديال الشراب. احتل لأنه حتى الفلوس باش يشري غير قربة ديال الشراب ما عنده شيء. احتل لنفسك في زق من خمر وانحر له ناقتك وأعطه برديك فوالله لئن اعتلج في جوفه الكبد والسنام والخمر ليقولن فيك شعرا يرفعك به. يقول الشفاء هذيك السنام وهذيك شو تقول لها الكرة كرة ديال الجمل تيقولوا انها فيها شي شحمه ولا ما احنا ما دقناش. فنحدثكم بما لا حقيقه لنا به. قال فيزعمون ان عندها شي مذاق كذا وكبدها كبد على كل حال شيء معروف والخمر اذا اعتلج كل ذلك فيه فسيقول فيك شعرا. فقال انما هي ناقه الناقه التي عندي واني ارجو رسلها تنحلبها وعايش بها. فسرعت تحضه وهو يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل عليها ذات صباح فقال لها قد ارتحل الرجل. فقالت له هذا والله أجود في القراء أن يأتيه القراء وفي الطريق ما عرفوا شيء يلقى شيء حاجة ما زال لم يلقى ولو. فقالت تبعث له بخادمك فإذا نزل عليه يقول له أنا خادم فلان وقد بعثني إليك بكذا وكذا لأنه كان غائبا عن الماء فلما جاء وعلم أنك كنت نازل عندهم كره أن لم يكن قراك فبعثني بكذا وكذا. ومكثت تحضه حتى أتى تاجر من التجار واستقرضه زقا من خمر، وفعل ما صنعت، بعث خادمه بين الخمر والناقة والبردين يتبع الأعشار. فكان الخادم كلما أتى منزلا قيل له ارتحل الأعشى أمس، فما زال هذا يرتحل وذاك يتبعه حتى بلغ الأعشى منزله باليمامة. فبينما هو في منزله ومعه فتيان ممن كانوا ينادمونه، وقد غداهم بغير لحم، وأنتم تعرفون أن اللحم هو طعام العرب. إلى الآن بقي هادشي، هادي شدوا فيها العرب. غداهم بغير لحم وسقاهم فضيخا، فضيخ هذا من أرداء أنواع الخمر. فبينما هم كذلك إذ دق الباب، فقال الأعشى انظروا من بالباب، فنظروا فقالوا رسول المحلق الكلابي معه خمر وناقة ويقول كذا وكذا. فقالهم الأعشى ويلكم أعرابي، والذي أعطى لا قدر له، نقى عطيني نقى وقربة الذي يشرب وأعرابي، يعني الأعشى يأنف من أن يمدح أعرابيا، شكون أنت وماذا أعطيت حتى أمدحك؟ قالهم ويحكم أعرابي والذي أعطى لا قدر له، والله لئن اعتلج سنامها وكبدها والخمر في جوفي لأقولن فيه شعرا ما قلته في أحد قط. فقال الفتيان له غبت عنا فأطلت الغيبة، فلما أتيتنا غديتنا بغير لحم وسقيتنا فضيخا، واللحم والخمر ببابك، والله ما نرضى منك إلا بذلك. فقالهم إذنوا له، فجاء ذاك ووضع الزق وأنخ البعير وبلغ الرسالة. فقاله الأعشى أقره مني السلام وقل له وصلتك رحم وسيأتيك ثناؤنا. فانصرف الرسول فقعد هو و يعني نحروا البعير وقعدوا يشتوون ويشربون. فلما أخذت الخمر أخذها من الأعشى قام فنظر إلى البردين وقد لبس تلك الحلة واعتلج ما اعتلج في جوفه، فأنشد قصيدته المشهورة الطنانة التي سارت في الخفق: أرقت وما هذا السهاد المؤرق، وما بي من سقم وما بي معشق، ولكن أراني لا أزال بحادث أغادى بما لم يمس عندي وأطرق، إلى أن يقول لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها وبات لدى النار وبات على النار الندى والمحلق. أذكره وبات على النار الندى، الندى الكرم، والمحلق رضيعي لبان ثدي أم تحالفا بأسحم داج عوض لا نتفرق، إلى أن يقول أبا مسمع سار الذي قد فعلتم، فأنجد أقوام بذاك وأعرقوا، إلى آخر ما قال فيه. فسارت القصيدة وشاعت في العرب، فلم يدر العام على المحلق إلا وقد زوج بناته كلهن بمئة ناقة عن كل واحدة، فأثرى وشرف، وهما نحن نذكر الآن حاله بما قد علمتم. هذا لتعرفوا ما كان الشعر يصنعه في العرب وما حال الكرم عند العرب. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا كلاما كثيرا في وافق تأمين وتأمين الملائكة، يعني في أي شيء يتوافق تأمين المأموم وتأمين الملائكة. بعضهم يقول في الإخلاص وبعضهم يقول غير ذلك، وأظهر الأقوال أنه يوافقها في الزمن، فإن المأموم يقول آمين وإن الملائكة تقول آمين، فإذا اتفق القولان غفر الإنسان ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث يظهر فيه عظيم كرم ربنا سبحانه، وأن وحبه للمغفرة وحبه للصفح عن عباده. فإن ربنا سبحانه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، كلمة ما أيسرها وما أسهلها على الفم، إذا وافقت مثلها من الملائكة غفر للعبد ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد، فقول اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، غفر له ذنبه. فالحمد لله ربنا، ما أعظمه وما سبحانه من رب غفور رحيم كريم يغفر بأدنى الأسباب. فنسأل الله ربنا أن يغفر لنا مغفرة عامة تامة لا تغادر ذنبا، وأن يتوفنا وهو راض عنا. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها آلاف آمين. نعم. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. هذا مرسل. قال عبيد الله رحمه الله: وكان ابن شهاب يقول وكان ابن شهاب يقول كان رسول الله وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وهذا وإن كان مرسلا فقد ورد من طرق صحيحة، منها ما رواه أصحاب السنن عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين، ورفع بها صوته. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن الحارث. تقدم لنا متى سنة 31 أو 32 أو 100. نعم. عن أبي صالح السمان. أبو صالح السمان اسمه ذكوان. مات سنة 100. لقب السمان لأنه كان يبيع السم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا هو الذي حمل من حمل من العلماء على تأويل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أما الإمام على معنى إذا بالغ موضع التأمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقد بلغ موضع التأمين. نعم. قالوا بذلك تجتمع الأحاديث. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا أيضا مثل الذي تقدم في بيان هذا الفضل العظيم في موافقة تأمين أهل الأرض لتأمين أهل السماء، يكون نتيجة ذلك مغفرة الله سبحانه لمن وافق قولهم. وهذا هذه الأحاديث جميعها تدور على مسألة التأمين. والتأمين عندنا التأمين من فضائل الصلاة. الصلاة أفعالها المطلوب فعلها إما فروض وإما مستحبات وإما فضائل، والفضائل هذه منها التأمين. قال البشار رحمه الله: وفضلها الرفع لدى الإحرام كذاك تحميد سوى الإمام، تأمين مأموم وفذ مطلقا كذا إمام إن بسرت نطقا.